السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الجوار الفقهية. الجوار لغة بكسر الجيم وضمها، الجوار والجوار، لكن الكسر أفصح، وهو مصدر جاور يجاور مجاورة وجوارا، ومعنى جاور فلانا ساكنه. والجار هو المجاور في السكن يعني الملاصق، ويطلق على الملاصق. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، رواه البخاري. والمقصود في هذا الحديث الجار الملاصق، ويطلق على غير الملاصق. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقد اختلف العلماء في حد الجوار، فرأى طائفة منهم أن من يجمعك به المسجد أو المجلس أو التنور فهو جار لك، يعني المخبز. ورأت طائفة أن من صلى معك الصبح فهو جار لك. ورأت طائفة أخرى من العلماء أن من ساكنك في محلة واحدة فهو جار لك. ورأت طائفة أخرى أن مرجع ذلك إلى العرف، فما عده العرف جوارا فهو جوار. وللجوار مراتب تختلف بها الحقوق الثابتة للجار، فمنها: أولا، الجار الملاصق ذو الرحم المسلم، فله ثلاثة حقوق: حق للجوار، وحق للقرابة، وحق للإسلام. الثاني، الجار الملاصق المسلم، وله حقان: حق للجوار وحق للإسلام. الثالث، الجار الملاصق القريب ولكنه كافر، وهذا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. الرابع، والجار الملاصق مقدم في حق الجوار على الجار البعيد، والبعيد له حق بالجوار يفضل به على من ليس بجار. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري. وروى مسلم نحوه بلفظ: فليحسن إلى جاره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علاقة الرجل مع جيرانه وذكرهم له بالثناء أو الذم علامة إحسانه أو إساءته في عمله كله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعت جيرانك يقولون قد أسأت فقد أسأت، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ومن أحكام الجوار: أولا، يمنع الإنسان من التصرف في ملكه بما يضر جاره ضررا بينا، كفتح النوافذ الكاشفة وحفر البئر المجاور لبئره حيث يسحب منه الماء ونحو ذلك، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وحسنه النووي وغيره بمجموع طرقه. وهذا مذهب المالكية والمشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال في تبصرة الحكام: يمنع الرجل من إحداث اسطبل للدواب ملاصقا لدار جاره بسبب بولها وزبلها وحركتها ليلا ونهارا، ومنعها الناس من النوم. وكذلك يمنع من وضع الطاحون وكير الحداد وشبهه، ومثله في انتهى ومثله في هذا العصر الآلات والمعدات التي تنبعث منها أصوات مزعجة تؤذي الجيران. فإذا أحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره لزمه شرعا إزالته. ثانيا، يجوز للإنسان أن يضع أطراف بنائه أو خشبه على جدار جاره إذا اضطر لذلك ولم يضر بالجار، ويستأذن جاره في ذلك فإنه أطيب لخاطره، فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. متفق عليه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ثالثا، إذا تعدى في التصرف فحجر السيل في مزرعته ثم انفجرت فألحقت أضرارا بجيرانه، فتقدم إليه جيرانه بالسد والإحكام وتنظيم سقياه ولم يفعل، ضمن وكان كالإشهاد على الحائط المائل. رابعا، إذا انهدم جدارهما وطلب أحدهما أن يعمر معه الآخر أجبر عليه، ومثله أن يجبر على نقضه إذا خاف أحد الجيران سقوطه وشهد له بذلك. خامسا، يلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل، ومن أراد الاستفادة من سطحه وهو يكشف جيرانه ألزم سترة تمنع المشارفة. سابعا، ومن كان له ملك لا يتوصل إليه إلا بأذن يلحق جيرانه منع من المضارة، واجتهد الحاكم في تسوية النزاع بما يمنع الضرر عن الكل. وقد روى أبو داود رحمه الله أن سمرة بن جندب رضي الله عنه كانت له نخلة في حائط رجل من الأنصار، وكان الرجل قد سكن مع أهله في ذلك البستان، وكان سمرة يتردد إلى نخلته فيتأذى منه الأنصاري ويشق عليه لمكان أهله، فطلب إليه أن يبيعه هذه النخلة فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى صاحب البستان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبه له ولك كذا وكذا أجرا رغبة فيه، يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مضار، أنت مضار. وقال للأنصاري: اذهب فاقلع نخلة. وقد ذكر ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية أن الإمام أحمد رحمه الله قال بعد أن ذكر هذا الحديث: كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق له. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الضرار محرم بالكتاب والسنة، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل، فقال صلى الله عليه وسلم له: إنما أنت مضار. ثم أمر بقلعها صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الضرر محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.